تقول الشاعر هذا هو السؤال الأخير: صليت العشاء وأنا في آخر ركعة سمعت المؤذن يؤذن للعشاء، وبعد أن أتممت صلاتي بحثت في مواقيت الصلاة وجدت أن موعد الأذان مضى منذ ربع ساعة، ما حكم صلاتي؟ مع العلم أني بدأت صلاة تيقن من دخول وقتها. الصلاة صحيحة، ودخول الوقت ليس معلق بالأذان، الأذان مجرد خبر. فلو أخبرك من تثقين بقوله مثلا بدخول وقت الصلاة، في هذه الحالة تصلين كما لو أخبر المؤذن. ولهذا لو أن المؤذن يتأخر عن وقت الصلاة، السنة المبادرة للصلاة في أول وقتها، معنى المبادرة للصلاة للاستعداد لها، ثم يصلى قبلها إن كان راتبة أو نافلة ونحو ذلك، يعني نحو ذلك من قراءة القرآن قبل الصلاة، هذا هو السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما حديث مسعود صحيح سئل أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، وهذا يدل على المبادرة عليها، لأن على من إذا على على الشيء يكون مبتدئا يكون من أوله. وجاء في رواية ابن خزيمة وغيره من رواية علي بن حفص في أول وقتها، لكن كثير من العلم يقول إن هذه الرواية وهو أن الصواب على وقتها أو لوقتها مستقبلة لوقتها. فلهذا السنة إذا من علم دخول وقت الصلاة فإنه يبادر إلى الصلاة ولا ينتظر المؤذن لأنه قد يتأخر. كذلك من علم أن الشمس طالت فإنه يفطر، إنسان غابت الشمس وعلم والمؤذن تأخر، فإنك تبادر إلى الفطر، بل يشرع لك مبادر الفطر، ولا تقول أتأخر حتى يؤذن المؤذن. كما أن الصلاة في أول وقتها أفضل وأتم، المبادر إليها في وقتها كذلك المبادر إلى الفطر أفضل، كما في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.